بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل محاضرات عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول اللي أنا فاكره واستعنت بصديق اللي هو الشيخ أحمد، لكن هو مش حاضر دلوقتي عشان أعرف أنا آخر حاجة وقفت عندها فين. فأنا المفروض واقف عند عنوان الصفات الكامنة والجوهر، وأنا مش فاكر أي حاجة أنا شرحتها قبل كده علشان أستعيد الأفكار، فمش مشكلة احنا هنبدأ نقرأ ونشرح من جديد. لكن هو المفروض إن احنا تحت عنوان كبير غير مولود والآب وجهة نظر واقعية. هو بيناقش المصطلح اللي الأريوسيين كانوا بيستخدموه اللي هو غير مولود، أو كلمة أجنيتوس. وأجنيتوس كان مفروض مش معناها غير مولود تحديدا، لكن معناه غير صائر أو محدش تسبب في وجوده. فهم عاوزين يقولوا أن هذه الصفة لا نستطيع أن نطلقها على الإبن لان هو له سبب وجود، له عله وجود. فكان اجنيتوس او اللي هم مترجمينها هنا بالعربي غير مولود معناها غير معلول، ليس له عله. فهم قالوا قاعدوا القاعده دي ان اي صفه مرتبطه بالجوهر، الصفه تدل على الجوهر، ما فيش صفه لوحدها او نين تاج ملزوقه على الكائن من بره. كل صفه لها علاقه بالجوهر، نابعه من الجوهر. فإذا احنا نقدر نصف الآب بصفة معينة ما بنقدرش نصف بها الابن، يبقى ده معناه ان الابن من جوهر آخر، ولو حتى الفرق في مجرد صفة واحدة. فالآب بنقدر نقول عنه انه أجنيتوس، يعني غير معلول او غير صائر، ما فيش حد تسبب في وجوده. لكن الابن ما بنقدرش نطلق عليه صفة أجنيتوس. فيبقى بالتالي ما دام الصفة بتعبر عن الجوهر، الصفة دي بتنسب للآب يبقى بتعبر عن جوهره، الصفة دي لا تنسب إلى الابن يبقى مش من جوهره، يبقى الجوهرين مختلفين. ما دام صفة موجودة هنا مش موجودة هنا، يبقى موجودة في جوهر هنا، الجوهر ده مش موجود هنا اللي هو عند الابن. وقعدوا يأصلوا ده الكتير، وكان فيه اقتباسات ممتازة جدا جدا، لكن مش مشكلة عشان ما نضيعش وقت. المهم ان احنا عند عنوان الصفات الكامنة والجوهر، ده حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 98 و99. ولو عاوز تتابع في الكتاب أو تشوف من الشاشة زي ما انت عايز، ده من كلام كيرلس بيقول إن الأشياء العارضة أو الصفات الكامنة في كائن ما لا يمكن أن تعتبر كشيء قائم بذاته. هنا كان في من اهم الاقتباسات اللي في الجزء ده، وفي جزء تاني كمان اللي بيشرح فيه الثالوث واللي بيشرح فيه الاقانيم والجوهر والصفات. دول اهم ثلاث مصطلحات، اقنوم وجوهر وصفة. فهو هنا بيتكلم على ان الصفات لا يمكن ان تعتبر كشيء قائم بذاته. يعني ايه؟ يعني الصفة ما بتتوجدش لوحدها، لازم يكون في جوهر، والجوهر ده برضو شيء ما بيتوجدش لوحده، ده بيبقى في كائن معين او في ذات او في اقنوم. يبقى انا عندي الاقنوم ده الكائن او الكيان اللي بيحوي الجوهر، والجوهر ده هو اللي بيحوي الصفات، فما فيش حاجة اسمها صفة لوحدها. فبالتالي لما النصارى بيقولوا ان الاب او الله موجود بذاته، ناطق بكلماته، حي بروحه، فكأنه هو بيقول ان في ذات واحدة واقنوم واحد بتتصف بهذه الصفات الثلاثة. وده شرح باطل للثالوث، لان انت لازم تثبت وجود الثلاث كيانات، وما دام انت اثبتت الثلاث كيانات يبقى انت اثبتت وجود ثلاث آلهة، وتلات آلهة تلات معبودات. إله ده اسم جنس، زي ما بقول إنسان أو حيوان أو نبات أو طائر. فإله اسم جنس، عندي كام كائن من هذا الجنس؟ تلاتة، يبقى أنا بعبد تلات آلهة. فدي نقطة في غاية الأهمية، إن هو بيقول لك الصفات دي حاجات لا يمكن أن تعتبر كشيء قائم بذاته، لكن بيبقى موجود، ولكنها موجودة بسبب انتسابها لغيرها. يعني هي تبعة زي ما بيقولوا بالانجليزي انتيتي معينة او كيان معين، فهي حسب الظاهر موجودة كشيء قائم بنفسه، ولكنها في الواقع لا تملك طبيعة خاصة بها، بل هي تنتمي الى طبيعة اخرى. يعني عاوز يقول لك ان الكائن ده له جوهر، الصفة دي منسوبة له او من جوهره او كده. وهكذا فان المولود وغير المولود ليس امرين قائمين بذاتهما مثل الاقنوم، ولكنهما يظهران لنا ببساطة ان كانت هناك ولادة ام عدم ولادة لهذا الاقنوم. هو انا ناقشت الموضوع ده قبل كده، لكن مش مشكلة ان احنا نكرره تاني. ان هو بيتعامل مع الاقانيم الالهية زي ما بيتعامل مع المخلوق، ان المخلوق ده انا انسان وانت انسان وعبد العزيز انسان، لكن احنا في اتريبيوتس معينة بتفرق ما بيننا وما بين بعض. يعني انا مميز عنك وعن عبد العزيز بسبب ان في صفات معينة، مثلا حدة البصر، انا نظري اضعف، انا اطول، ده اقصر، ده اتخن، ده مش عارف ايه. فانا قلت ان بسبب ان الانسان، بسبب ان الانسان مخلوق من الله، الله عز وجل هو اللي خلقه، ففي كيان أعظم من الإنسان هو اللي بيتحكم فيه وهو اللي بيشكله أو بيصيره أو بيوجده بطريقة معينة. وإن ده لأن ربنا خلقنا كده، الإنسان طبيعته وجوهره قبل إن يحصل فيها تغيرات، وده التغيير ده هو اللي بينتج عنه التمايز ما بين الناس. فكأن انا عندي الجوهر الانساني ده عبارة عن كذا اتريبيوت، كذا صفة، صفات كتيرة معينة، طول عرض من الاخير بقى. ربنا خلقنا الحاجات دي بتتغير وبيطرق علينا تغيرات، فبالتالي كل واحد فينا في نسبة تغيير معينة في الصفة الاساسية ده بينتج عنه ده. اللي انا عايز اقوله ان المفروض ان الاله كمبدأ عام ما بيننا وما بين اليهود والنصارى ان الله لا يتغير، لا يطرأ عليه تغيير. فبالتالي ما دام الله عز وجل لا يطرأ عليه تغيير فهو زي ما احنا بنقوله كلنا المؤمنين بالله بنقول ان الله عز وجل هو الامس ويوم والى الابد، زي ما النصارى بيقولوا. يعني الله عز وجل لا يتغير، صفاته لا تتغير بصفاته الأزلية، كما كان منذ الأزل كما هو الآن كما هو إلى الأبد. أمين. لكن الإنسان مش كده. فبالتالي أنا لو عندي شخصيات إلهية، أب وإبن وروح قدس، احنا قلنا الإله لا يتغير، يبقى ده معنى إيه؟ إن الصفات معينة للجوهر الإلهي هتبقى واحدة، ما فيش فيها أي تغيير وما فيش فيها أي تمييز ولا أي حاجة خالص. النتيجة إن يا إما هيبقى عندي ثلاثة طبق الأصل نسخ من بعض، يبقى بالتالي هنسأل سؤال، يبقى إيه لازمة التعددية ما دام هما نسخ تيبيكال من بعض؟ يبقى ملوش لازمة منطقية، وده من ضمن الأدلة على إن التعددية ملهاش لازمة، واحد فقط يكفي. لأن عقلا لو أنا هقول إن هيكون عندي أكتر من إله، ما ينفعش يكون في تفاوت، ما ينفعش يكون في تغيير، ما ينفعش يكون في تمييز، فبالتالي يبقى هما نسخ من بعض، يبقى إيه لازمة النسخ واحد بس الثاني؟ يا اما هيبقى زي النصارى ما بيعملوا، هيبقى في ريليشنز ما بينهم وبين بعض، او في اي تمايز ما بينهم، والتمايز ده بيدل على ان في تغيير، في تمييز، تمييز بمعنى ان التاني افضل من التاني او اعلى من التاني او اقل من التاني بدرجة معينة. يبقى ده معناه ان يا اما واحد بس فيهم اللي اله، يا اما كلهم مش اله. دايما كنت بضرب المثال في موضوع الانسان ده بلعبة برو ايفولوشن سوكر، اللي هو لعبة الكرة المشهورة بتاعت البلاي ستيشن. لما تيجي تعمل لنفسك لعيب، بيقوم جايب لك ايه الوش مثلا، فيه اتريبيوت كتيرة، والطول والعرض والمش عارف مين، كل اللعيبة ليهم نفس الصفات ونفس الاتريبيوت، لكن انت في امكانية ان انت تغير ايه في الدرجة بتاعت كل صفة، بحس ان انت ايه تميز ما بين لعيب ولعيب. هو ربنا خلقنا كده، احنا بنتغير بيطرأ علينا تغييرات، او مع السن او مع الكبر او مع المرض او مع بيحصل علينا تغييرات، او بنتولد من اب وام مش عارف مين، بيطرأ علينا تغييرات لاي سبب، فبالتالي احنا بنتميز. لكن المفروض ان الاله ما بيطرأش عليه تغيير، فبالتالي ما يكونش متميز. اللي انا عاوز اوصله في النهايه ان ما ينفعش كيرلس او غيره من المسيحيين يعتبر الصفات اللي بتميز ما بين الاقانيم دي كانها مجرد نيم تاج بيتلزق من بره الكائن. لا، دي ريليشنز او علاقات حقيقيه ما بين الاقانيم. الاب ده اتولد منه الابن، فبالتالي الاب ده له علاقه حقيقيه كيانيه مع الابن، هو سبب وجوده، هو عله وجوده. ما ينفعش انا اعتبر ان دي، لا دي حاجه تافهه، ده مجرد لما اقول ان ده مولود ده مجرد بيعرفني فيه ولاده ولا لا. هو يعني ايه ولاده اصلا؟ يعني له والد، يعني له سبب وجود، يعني له سبب كينونه، يعني له عله، يعني له بدايه. وهل الله له بدايه او له عله او له كذا؟ لا. يبقى بالتالي خلاص، يبقى الابن ده ما ينفعش نعتبره ان هو اله. لكن كيرلس عاوز يسعى الى ان الصفات الاقنوميه، او بمعنى ادق ان في بعض الصفات ينفع نقول عنها صفه اقنوميه كانها ملهاش علاقه بالجوهر، هم جوهرهم واحد بس في صفه كده كاني بلبسه تيشرت من بره ملوش علاقه بيه هو شخصيا، ده حاجه من بره كده احط منتج عليه تميزه، فكان ده لبسته تيشرت ازرق وده احمر وده اصفر، لكن هم كلهم ايه طبق الاصل من بعض في الجوهر. ده غير كلام غير حقيقي. طيب اقتباس تاني ملوش عنوان، مش عارف ليه، ممكن يكون تحت نفس العنوان مش مشكله، هو حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 99 و100. كيرلس بيقول ده من بدايه كلامه يعني او من بدايه فقره، انا مش عارف بيقول لماذا نقول لهم، ولماذا لا نقول لهم الآتي. كيرلس بيقول لهم ولماذا لا نقول لهم الآتي، وهو كلام مناسب جدا، هو شايف ان الكلام اللي هو هيوجهه ده دلوقتي كلام مناسب جدا. لنفترض ان غير المولود هو جوهر الله الآب. دي نقطة انا ناقشتها قبل كده، ان المفروض الاريوسيين، او لو انا بقول مثلا انا عاوز اقول صفة معينة تميز الله عز وجل عن اي كائن اخر، هي صفة الصمدين. وانا قلت سورة الاخلاص ده الترتيب اللي مفروض كل مؤمن يعتقد في الله عز وجل. اولا قل هو الله احد، بمعنى ان انفي اي نوع من انواع التعددية واي نوع من انواع التركيب، تعددية سواء خارج ذات الاله يعني يكون في اكتر من اله، او داخل ذات الاله ان يكون في تعددية او تركيب او حاجة زي كده. فأؤمن بأن الله واحد وحدانية مطلقة، وبعدين هذا الواحد الوحيد الفريد قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد دي بقى صفة لهذا الإله، اللي هو فيما معناه الكامل، كمال مطلق الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه، والسيد الذي كملت سؤدده، زي ما قال ابن عباس وغيره، يعني بيان إن هو صاحب صفات الكمال كلها، كامل كمال مطلق. فبالتالي ما دام هو واحد بس متصف بهذه الصفه، وبعدين لم يلد ولم يولد، يعني ما فيش من هذا الكيان اتولد منه خرج منه حاجه او كده او انبثق منه، يبقى بالتالي خلاص كل هذه الصفات افردها لهذا الواحد اللي متصف بيها، وما فيش حد تاني خالص متصف بهذه الصفات لانه ما ولدش ولا اتولد ولا انبثق منه ولا فخر. هيجيبوا الصفات دي منين؟ مش هيقدروا يجيبوها غير عن طريق ولادة او مش عارف مين والحاجات دي، وربنا نفاها عن نفسي خلاص. يبقى خلاص اؤمن بوحدانية مطلقة، اؤمن بصفات الكمال، وانا يعني انفي اتصاف اي كائن اخر بهذه الصفات، الله وحده فقط هو المتصف بهذا. فلو قلت مثلا ان ولو ان انا يعني وانا بفكر بقول ان كلمه الصمد بمعناها المذكور في القران لعلها كلمة يعني لن أجد في مقابلها في لغة تانية كلمة واحدة تعبر عن نفس المعنى ده بكل هذه الغزارة من المعاني والمدلولات الإلهية. لكن خلاص احنا فاهمين المعنى، كأن في مثلا المقابل صمد عند النصارى أجنيتوس دي، أو غير صائر أو غير معلول أو كذا فرضا يعني. هل احنا بنقول او المفروض بقى الاريوسيين او كيرلس بيدلس عليهم او ايا كان، الفكره ان كيرلس عاوز يقول انتوا كانكم بتقولوا ان جوهر الله صفه واحده بس اللي هي غير معلول دي او اجنيتوس؟ لا، الفكره ان دي صفه بارزه اساسيه بتميز الله عن باقي المخلوقات. كان هو كيرلس قال قبل كده، قال لك ان الكون ده كله، كل الوجود هيتقسم تحت حاجتين بس، يا اما خالق يا اما مخلوق. كل الجواهر وكل الكائنات يا اما هيتحط تحت بند خالق البداية الذي ليس له سبب وليس له علة وكذا، يا اما هيبقى مخلوق وسبب وجوده هو الخالق. طب منطقيا وعقلانيا يبقى احنا نقدر نحط كام كائن تحت كلمة تحت بند خالق؟ ما فيش غير واحد بس، ده العقل والمنطق. مستحيل يكون عندي، يعني هو عاوز يقول بإطلاق، هل في اكتر من كائن ملوش علة وجود؟ لا، واحد فقط هو الذي ليس له علة وجود، وهو الذي ليس له سبب وجود، الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء. ما فيش بقى كائنات تانية أقدر أحطها تتصف بهذه الصفة، ما فيش. فهو ده المقصود، إن هذه الصفة، صفة أجنيتوس، تعبر عن جوهر الله ولكنها ليست جوهر الله. كيرلس بقى بيصيع، عاوز يخلي أجنيتوس دي هي الجوهر، وبيبني على تدليسه ده كلام علشان خاطر ايه؟ عاوز بقى يرد بيه على الاريسيين. فاحنا بنوضح تدليس كيرلس او خداعه او ايا كان، هذه الصفه مش المقصود بها ان هي جوهر الله وان ربنا ما بيتصفش غير بكده، لا، لكن احنا بنقول هذه صفه تميز الله عز وجل عن باقي المخلوقات بشكل قطعي، بحيث ان انا هقول صفه واحده ما ينفعش غير واحد فقط هو اللي نقول هو متصف بها. فالاريوسين كانوا يقصدوا كده، انها صفه تعبر عن جوهر الله، مش صفه هي الجوهر، ان جوهر الله غير مولود او كده. فهنا بيقول هنقول لهم، ولنفترض ان غير المولود هو جوهر الله الآن حسب ما يقولون، وان هذه الطبيعه قاصره عليه فقط. هذه الطبيعه قاصره عليه فقط، دي نقطة في غاية الأهمية، نقطة في غاية الأهمية عشان توضح في ضوء فهمك الإسلامي للتوحيد أنا عايز أوصل له أنهي مفهوم. أنا عاوز أوصل لك مفهوم إن واحد بس، زي ما أنت بتقول كده، زي ما أنت بتنكر على الأريوسيين، هذه الطبيعة قاصرة عليه فقط، هو بس اللي بيملك هذه الطبيعة، هو بس اللي بيملك هذا الجوهر. يبقى بالتالي كون ان كيرلس بينكر على الاريوسيين ان هم بيقصروا جوهر الله على واحد بس، احنا بنقول هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى المفروض بقى يبقى كده بمفهوم المخالفه، يبقى لا، المسيحيين ما بيقصروش جوهر الله على واحد، لا، ده بيقولوا ده معاك اثنين وثلاثه، فده كده مش توحيد. ما انت عندك تعددية. التوحيد معناه ايه؟ ان انا اقول ان واحد فقط هو الذي يملك هذه الطبيعة، وهو الذي يملك هذه الصفات، وما فيش حد تاني بيشاركه هذه الصفات. يبقى ما دام انت ما كسرتش هذه الطبيعة على الله الاب وحده، يبقى في ناس تانية او في كائنات مشتركين، شركاء معه في الجوهر او شركاء معه في الطبيعة، ده الشرك اللي احنا نقصده. فالمسيحيين دايما بقول المسيحيين دول مشركين، اكبر شرك ممكن تشركه في الدنيا ان هو معتقد هذا اعتقادا. انا كنت بقول في فيديوهات قبل كده ان افعالك بتدل على اعتقادك، اللي هو في قول الله عز وجل قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. في تفسير هذه الايه قل اغير الله ابغي ربا على دول ايات اللي قبليها ان معناها هو ربنا اللي خلقني خلق العالمين فهو ربي ورب العالمين، فبالتالي حياتي مفيش عليها سلطان غير الله بس. فقل ان صلاتي ونسكي يعني العبادات ومحياي ومماتي، طب وازاي مماتي؟ يعني يا اما انا اموت على الاسلام او اموت في سبيل الاسلام، ايا كان المفهوم المعنى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فبالتالي انا ممكن اعتقد بان الله واحد فقط، لكن لما اعمل من خلال اعمالي اخلي حد تاني له سلطان عليا في تصرفاتي مخالف لكلام ربنا، فكاني ايه؟ اتخذت رب. فعشان كده افغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء. حتى يعني مش اعتقادا، ده لو يعني لو شخص اعتقد ده اعتقادا ده خارج من الاسلام خالص. عشان كده احنا مش بنكفر اللي بيروح مثلا للولي وبيطلب منه حاجه او يشفيني كده خبط لزق، لازم نفهمه الادله كذا كذا. وانت لو اعتقدت هذا اعتقادا انه بينفعك او يضرك يبقى انت بتتخذ هذا الولي رب من دون الله، وده دي مصيبه كبيره. النصارى بقى واقعين في المصيبه دي اعتقادا من الاصل، لا احنا معتقدين ان في مع الله رب تاني ورب تالت وتلات ارباب حقيقه، حتى لو هو مش هيشرحه زي ما احنا بنشرحه كده، لكن هو ده اعتقاده، جوهر واحد في الثلاثه، والثلاثه ليهم الصفات الالهيه، ثلاثه خالقين رازقين مدبرين، ثلاث ارباب للكون. مشكله كبيره جدا. فهنا انا اقصد في بعض الاقتباسات انا جايبها كده عشان اقول هو كيرلس بينكر على الاريسين الفكر ده، اهو الفكر ده بقى اللي هو بينكره، ده اللي احنا عايزين نوصله له. في بعض الاحيان انا بقول مع بعد الزمن كيرلس ده كان كافر من الكفار الكبار، اللي هو فاهم فين المفهوم ده وفين المفهوم ده، وانا مختار المفهوم ده، وانا عارف ان في ناس بيقصروا الطبيعه الالهيه، لا انا مش عاوز الوحدانيه دي، انا عاوز التعدديه وعاوز اب وابنه وفاهم يعني ايه قريم وجهر. ساعات المسيحيين الحاليين مش بيبقى فاهمين اصلا الثالوث بالشكل ده، لا ده هو ربنا واحد ومين المسيح ده، ده مش عارف مين، الدنيا ملخبطه معاه، ما هواش دريان اصلا بالكفر اللي هو فيه. فبيبقى ساعات مهم ان انت تقول شوف ده كيرلس بينكر على الارسطو، شوف الفكره دي المفروض انت اعتقادك كذا، هو كان ينكر عليهم كذا، او احنا بقى عاوزينك تبقى على الاعتقاد ده. لو رفض فعلا وقتها مع فهمه لكل هذه الامور اللي احنا بنشرحها، لا ده الدنيا سودت معاك خلاص، يعني انت على درايه وعلم من الموقف الطين اللي انت عليه. انا مش علي غير ان انا ابلغك واوصل لك رساله، مش هغزك في نظارتك واقول لك لا ادخل الاسلام غصب عنك، ولا خلاص انت حر. بس اعرف النتيجة، يعني دايما انا بقول ان في نقطتين على الداعية، ان هو يوصل الفكرة ويوصل المعلومة والعقيدة هو فهمها خلاص، وبالاضافة انه يوصل له مصيره ايه. يعني ممكن بعض الناس طب خلاص انا يعني هفضل مسيحي، يعني هو ايه اللي هيحصل؟ فساعات بيبقى مفيد جدا ان انت تقول له لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما توقفش كده. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه، وتقول له ده ربنا يعد لك كذا وكذا وكذا، وهتشوف أيام سودة من أول ما تبتدي تغرغر والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، المصيبة سودة من أول ما هتيجي تموت. فلازم تبقى عارف اللي أنت عليه ده هيوديك فين، مش مجرد إن أنت يبقى توضح له انت مفروض تكون كذا واللي انت عليه ده غلط وخلاص تسيبه، لا، عشان يبقى انذرته، كملت الموضوع كله، بلغت رسالة وانذرته. هنا بيقول غير مولول ايه ده وان هذه الطبيعه قاصره عليه فقط وهي منفصله تماما عن الطبائع الاخرى، ويكون الله بالتالي متعاليا على كل جوهر وعلى كل كائنات. خلي بالك انا مش بقدر افهم ايه وجه الانكار. يعني هو هنا بيقول لك احنا لو افترضنا ان غير مولود هو جوهر الله الاب، يبقى كده الله الاب قاصر عليه الطبيعه الالهيه، يبقى كده هو منفصل تماما عن الطبائع الاخرى. يعني الطبيعه الالهيه ما لهاش علاقه بالطبائع، الطبائع التانيه مخلوقه بعيده عن الطبيعه الالهيه، مش صادره منه. كويس. ويكون الله بالتالي متعاليا على كل جوهر او اعلى من كل جوهر تاني، ومتعاليا على كل الكائنات او اعلى من كل الكائنات. ايوه ده اللي احنا عاوزين، ده اللي عاوزين نوصله، ان الله عز وجل اعلى من الكل، اعظم من الكل جوهره. انت يعني انت ليه زعلان؟ انت عاوز يبقى فيه لا كذا جوهر قريبين من جوهر ربنا او زيه، فما يبقى كده ربنا ما يبقاش منفرد، الاعلى منفرد لوحده كده. لا انت عاوز معاه عشان ما يكونش لوحده. يعني هو فاهم كويس نتيجة هذا الفكر. احنا فكرنا الاسلامي في التوحيد هو ده اللي هو بينكره، ان قصر الطبيعة الالهية على ذات او اقلوب واحد فقط، وبالتالي ما دام قصرنا عليه هذه الطبيعة الالهية يبقى هو متعالي على الكل او اعظم من الكل او اعلى من الكل، والباقي كله دونه. وما دام الباقي كله دون يبقى هما مش مستحقين للعباده ولا مستحقين للتقديس ولا اي حاجه، ويبقى افراد العباده من ناحيتنا احنا بعد ما خلاص اعتقدنا في الله هذا الاعتقاد التوحيد العلمي، نبتدي احنا بقى توحيد عملي بان احنا نوجه الله عز وجل فقط العباده. هو بقى مش عاجبه هذا الكلام، هو مش عاجبه ان يكون الله متعاليا على كل جوهر وعلى كل الكائنات. امال انت عاوز ايه؟ يبقى في جواهر اخرى وكائنات اخرى مع الله. كلام عجيب. كيرلس كان بيطلع كلام عجيب جدا. هنا بيقول ويجب ان نتذكر ان الكائنات قائمة عن طريق التوالي، وانها تمتلك طبيعة خاصة بها، ورغم ان طبيعة هذه المخلوقات مختلفة تماما عن طبيعة الله، فان عدم الولادة لا علاقة لها بالجوهر. اي يعني بيهسهس كده في الجملة دي بتاعت الكائنات عن طريق التوالد ومش عارف مين. هو كان عنده فكرة ان التوالد في مثلا الانسان او في الحيوان او كده دي حاجة حلوة، فيبقى احنا لازم نخلي الحاجة الحلوة دي ربنا، يا اما احنا كده نقول ربنا عقيم. وازاي نقول ربنا عقيم؟ بغض النظر انا شرحت الموضوع ده قبل كده. هو عاوز في الاخر يوصل ان عدم الولادة او اجنيتوس دي غير المعلول او غير الصائر لا علاقة لها بالجوهر. الصفة دي عاوز تطلقها على الآب، لكن دي ما تدلش على جوهر، خليها نيم تاج من بره، خليها أي حاجة. لكن لو أنت قلت إن الصفة دي من جوهر الآب يبقى أنت كده خسرت جوهر الألوهية. إحنا مش عاوزين كده، إحنا عاوزين يبقى فيه شركاء في الجوهر الإلهي. ما ينفعش يبقى متعالي على الكل أو أعلى من الكل. هنا بيقول إذن ماذا سيقول هؤلاء الناس ذوي الميول الشريرة عن وجود صفات الله الآب في مولوده الذي ولده، أقصد الابن الوحيد. هو عاوز يقول يعني عاوز ينقض التأصيل ده بالواقع. يعني انا عندي فكره معينه، خلاص الفكره بتاعتك بتقول ان لو الاب متصف بهذه الصفه يبقى هو منفرد بجوهر الالوهيه الواحد. خلاص فهمنا الفكره دي. فكرتك دي ازاي تستقيم مع الواقع في اعتقاده هو؟ يعني اللي بيقول ان الابن والاب ليهم كل الصفات وان هم زي بعض ويبقى هم من نفس الجوهر، يبقى اللي انت بتقوله ده غلط. المنهج في حد ذاته سليم، ان واقع او حقيقة معلومة ومؤكدة وعليها براهين وادلة قصاد نظرية، لا النظرية تسقط قصاد الحقيقه اللي انا قادر اثبتها. ما دام الحاجتين ما يتفقوش مع بعض، واحده منهم اقدر اثبتها بادله وبراهين وحقائق، يبقى التانية اللي مجرد نظريه او تاصيل تسقط. لكن هي الفكره ايه؟ هو عاوز يقول ان المسيح له صفات الله الاب، له صفات الله الاب، يبقى هما الاثنين من نفس الجوهر. ما دام هما الاثنين لهم نفس الصفات، سيبك بقى من كلام كروس وغيره، انا ازاي هعرف اصلا صفات المسيح والكلام عن المسيح علشان خاطر ابتدي اشوف هل هو فعلا له نفس صفات الاب ولا لا؟ يبقى هنوصل للي انا كنت بحكيه كتير قبل كده، ان لازم يكون في مصدر معين اللي هو بالنسبه لهم الاناجيل اربعه والكتاب المقدس، او مش هعرف من خلاله كلام عن المسيح، فبالتالي اقوم اقارن المسيح بالله عليهم زي بعض، هطلع بالكلام اللي قاله كرونوس. او مصدر معين بيتكلم عن المسيح هلاقي ان المسيح مختلف عن الله الاب، يبقى الكلام اللي بيقوله كرونوس ده غلط. بغض النظر ان احنا هنتنزل عن مبدا النقد الاعلى، وان الكتب دي مين اللي كتبها ومين اللي مش مهم، هنجيب الاناجيل الاربعه زي ما هي كده. المشكله ان الاناجيل الاربعه زي ما هي بتوضح لنا ان في فروقات ما بين المسيح والاب في الصفات، في صفات بيتصف بيها الاب ما بيتصفش بيها الابن. انا عاوز اقول فكره ان هو مثلا هيقول اصل الكتاب المقدس بيقول ان الله نور والمسيح قال انا نور العالم، الكتاب المقدس بيقول ان الله حياه وبعدين المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه، الكتاب المقدس بيقول ان الاب هو الحق والمسيح قال انا الحق. فاهم ازاي؟ انا عاوز اقول ايه بغض يعني، انا سيبك من اعتقادي الاسلامي انا في المسيح ايه، لكن علشان الفكرة تبقى مظبوطة او لا، انت عاوز تقول عندك الاب وعندك الابن، هبتدي اشوف مجموعة صفات معينة تنطبق على الاب، هل تنطبق على الابن؟ ايه علشان اوصل لفكرة كيرلس ان هما جوهرهم متطابق، يبقى لازم كل الصفات تبقى هنا. يبقى لو انا حتى من الكتاب المقدس في 100 صفة منسوبة للآب وجدت 99 منهم للابن، لكن واحدة بس تفرد بها الآب مش للابن، يبقى نظرية كيرلس سقطت. فاهم قصدي؟ يعني أنا مش مطالب إن أنا رد أصل الابن قال الحياة، طب والأب هو الحياة، اتفقوا في صفة صفتين ثلاثة أربعة عشر، أنا هتنزل. القضية هل في نصوص بتفرق ما بينهم في صفات جوهرية ولا لا؟ في، يبقى خلاص ما فيش واحد، ما ينفعش ما هو هيقعد بقى يلف ويدور فيها. لكن ما دام في مساحه يعني هو احنا، انا بالنسبه لي هي بتبقى نصوص واضحه وصريحه زي انت الاله حقيقي واحده، خلاص وحدك يعني واحده، او نص مثلا ولا الابن الا الاب، او ليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم من ابي، او نصوص زي كده في كتير. فخلاص يعني هو النص، النصوص دي بقى هي بالنسبه له النصوص المتشابهه، خلاص ما دام في مساحه غيوم كده يبقى القضيه ما هياش قطعيه ولا بينه، ولا يبقى في حق للناس ان هم في مثل هذه العقيده الرئيسيه الكبيره يضلوا فيها. ده غير محتمل في الاسلام خالص. يعني لو احنا بنتكلم في الايمان بالله والنبي محمد الشهادتين، ده ما فيش مساحه ان يكون عليها خلاف ما بين المسلمين. احنا لسه بنقول الف ب مسيحيه، اول حاجه الثالوث ده في مشكله، بعدين تجسد برضو في مشكله، صلب وفداء عندهم نصوص كتير بس برضو هنوصل في مشاكل، كتاب مقدس ده بقى على جنب، ده قصه تانية خالص ده. لكن انا اقصد فكرته، انا في دماغي ان هم الاريسيين هيعملوا ايه لما يلاقوا ان صفات الله الاب في مولوده. طب ومين قال لك ان صفات الله الاب في مولوده؟ هتعرف منين صفات المولود عشان تقارنه بصفات الاب؟ هتعرف منين صفات الاب وصفات الابن؟ من الكتاب المقدس. ما دام في خلاف في الصفات يبقى هم مش من نفس الجوهر. حتى لو هو قال لك فالاب هو الحياه والنور والاله الحقيقي، وهكذا الابن ايضا هو الحياة والنور والاله الحقيقي. طبعا هو فيما بعد هيقول فين النص اللي انا بنيت عليه اعتقاد ان الابن متقال عنه الاله الحقيقي، اللي هو النص اللي في رسالة يوحنا الاولى، هذا هو الاله الحق والحياة الابدية. وده نص فيه اشكالية ترجمية كبيرة، يعني مش نص برضو محكم، فالموضوع يعني مش بالبساطة اللي هو هيقرر الكلام كده واحنا نمشي وراه خلاص. فيبقى مجرد اختلاف في صفة واحدة تعني اختلاف في الجواب، حتى لو حياة ونور. انا مش هقدر، مش هوجع قلبي ارد على مصر. خلينا بدل ما نشوف نقاط كتيرة اتفاق، الحاجة الأقل أو زي هو بيعتقد كده يعني إن الأقل في نفوس بتقول باختلاف آخر، يبقى خلاص مش من نفس الوجع شديد. طيب، فهنا بيقول لك فالأب هو الحياة، وذلك ليس بمجرد المشاركة مثل البشر ولكن بالطبيعة والتساوي. الجملة دي مهمة بان هو عاوز يقول الاب بيتصل بصفات والابن بيتصل بصفات، الاثنين زي بعضهم من نفس الجو. كون ان بيقول لك وذلك ليس بمجرد المشاركه مثل البشر ولكن بالطبيعه والتساوي، يبقى ده معناه ان ممكن البشر اللي هم مش الهه ولا مستحقين العباده يكون ما يعني متصفين بنفس الصفات، لكن في فارق بطريقه معينه، لكن المهم هم بيتصفوا بنفس الصفات. يعني اقصد اقول ايه، يبقى انت علشان حتى لو وجدت ان الكتاب المقدس بيصف المسيح بصفات والاب بصفات ووجدت ما بينهم تشابه، لازم تجيب دليل قطعي ان ده مش زي البشر، ده علشان ايه الطبيعه والتساوي. يعني لازم يكون في نص بيدل على كده، مش مجرد تتبع الصفات هيوصلك لده اوتوماتيك. ما هيقول لك ده عن المسيح اللي هو في صفة المسيح. هو المفروض ده كلام سليمان، والسليمان الحكيم والكلام ده، لا هقول لك دي نبوة عن المسيح. كده. لكن انا اقصد ايه، اصل خلي بالك ده واقع. أنا هأله المسيح علشان كذا. طيب الشنودة كان علمنا إزاي ننتقد لاهوت المسيح، يا إما نرفع الناس لمستوى المسيح يا إما ننزل المسيح لمستوى الناس. يعني بمعنى إن اللي أنا هنسيبه للمسيح ما يكونش مميز له لوحده، يبقى في ناس تانيين من البشر أو من المخلوقات بيتصفوا بنفس الكلام، يبقى ده مش معناه إن المسيح مميز علشان هو إله. أشيل التمييز ما بين المسيح وباقي الناس يضيع له. فيبقى هو بيوضح ان ممكن هذه الصفات البشر كمان يكونوا مشاركين المسيح فيها، بس هو بيتصف بهذه الصفات مش زي الناس، لا عشان الطبيعة والتساوي. يبقى لازم تجيب دليل فين ان هم طبيعة واحدة، فين علشان التساوي الكلام. هنا بيقول هل فهمت إذن استحالة إرجاع صفات اللاهوت الذاتية إلى لقب غير المولود فقط؟ ده أنا بقول سوء الفهم اللي كان عنده، إن هو عاوز يخلي الصفة دي هي بس الجوهر. أنا بقول لا، دي صفة تدل على الجوهر دلالة قطعية واضحة، لكن مش بنقول إن الجوهر مجرد الصفة دي، كلام فاضي. هنا بيقول لأن هذا يدخلنا في مخاطرة الاعتراف بأن كائنات أخرى غير الله تملك هذه الصفة. هنا هو بيفهم كلمة غير المولود على أساس ده بيبيد، ده ما بيولدش، يبقى يتصف بأنه غير مولود. فانا بقول لا، الكلمه مفروض عند الاروسين مش بتتفهم بالسطحيه دي. لو احنا حللناها لغويا اجنيتوس جينيتوس جينوماي مش عارف مين اجنيتو، يعني معناها تو بيكام صيروره او معلوليه او كذا، الالفا اللي في الاول اجنيتوس يعني انا بنفي الفعل ده، فالفعل ده معناه سيرورة او كينونة او له سبب خلاه يكون او خبب سبب خلاه يصير كده. لا اجنيتوس مفيش سبب او مفيش كينونة او مفيش سيرورة او كده، فيبقى معناها بشكل عام غير صائر او غير معلوم. مين من المخلوقات نقدر نصف ان هو جمع؟ كل كائن له علة وله سبب، ممكن يكون له اكتر من علة كمان، لكن العلة الرئيسية الاساسية والسبب الرئيسي الاساسي هو الله عز وجل خالق الكل، خالق ما يرى وما لا يرى. يبقى ما ينفعش اصل هو بيحدد معنى الكلمة في سياق كلامنا عن الثالوث، ان الابن مولود فيبقى الاب مش مولود، يبقى انا هفهم الكلمه دي في نفي الولاده فقط. اما في كائنات كثيره تانية مش مولوده يبقى لا، مش مجرد السطحيه دي، لا هو المقصود ان انا انفي موضوع الريليشن نفسها، مش كونه مولود ولا مش مولود. طب ما هو نفس الكلام يمشي على الروح القدس، والروح القدس مولود ده منبثق، بس برضه يتقال ان الابن ان الاب اجنيتوس لكن روح القدس مش اجنيتوس، ده هو منبثق من الاب. فيبقى هي دي الفكره، ان انا بستخدم الكلمه دي اني ببين ان الاب مفيش علاقه ما بينه وما بين كائن تاني سبب وجوده او سبب او هو عله وجوده او اكتسب كينونته منه او هكذا. طيب وبحكم، شوف كلام تافه، بحكم وجودها في الحياه بدون ولاده، يعني ما كائن ده جاي ده مفقوس من بيضه مش مولود، يبقى يتقال عنه غير اي كلام كده. فهذه الصفات الخاصه تعود الى الاب بكونه هو الله، وكذا وفقا لقوانين الطبيعه فان الاب يمكنه ان ينقل طبيعته الى اي شخص. هو الجمله دي انا كنت شرحتها قبل كده، يعني ان هي فكره هل الله يمكنه او يقدر ان يلد ابنا؟ يعني الموضوع ده له علاقه بتامل بعض الايات واسلوب النفي وبيستخدم انهي احرف للنفي او كذا وكذا. المهم ان في بعض العلماء لما تاملوا في هذه النقطه قالوا ان في قدره الله عز وجل انه يلد، وفي إمكانية الله عز وجل إنه لكن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني ما فعلش هذا الفعل، لكن هو في قدرته. فهنا هو كيرلس بيقول فإن الآب يمكنه أن ينقل طبيعته إلى أي شخص، بمعنى إن الله يمكنه أو يقدر أن يلد، لكن هو الفيصل ما بيننا وما بينه هل الله ولد فعلا ابنا أو انبثق منه فعلا روح قدس أو حاجة زي كده. لا ما حصلش، الله عز وجل نفع عن نفسي هذا، فخلصت القضيه. احنا ما بنتناقش في مساله انه هو يقدر او لا يقدر او يمكن او لا يمكن، احنا بنقول ودي برضو نقطه، بس انا كنت شرحت قبل كده ان مساله ان الله يلد ده غير مساله التجسد. مساله التجسد احنا مش بنقول ان الله يمكنه ان يتجسد او يقدر ان يتجسد، بنقول التجسد ده مستحيل على الله عز وجل، وانه اذا تجسد لم يكن اله، لان ده اتحاد طبيعتين والطبيعتين ضد بعض والضدين ما بيتحدوش وفقا للقوانين الطبيعيه والعقليه والمنطقيه، ولازم طبيعه تطغى على الاخرى وما ينفعش يوجدوا مع بعض في نفس الوقت. فبل انت بتقول ده مستحيل ولا يمكن قبوله، لكن برضو بقول في النهايه الفيصل ما بيننا وما بين المسيحيين الخبر، هل الله فعلا تجسد؟ بغض النظر انا مش هتناقش ان هل الله يمكنه ان يتجسد ولا مش يمكن ولا قادر ولا ما قادرش، هسيب النقطه دي. وبرضه في موضوع الولاده والانبثاق هسيب النقطه دي بتاعت الله يقدر ولا يمكن ولا لا يمكن، هسيب كل النقاشات الفلسفيه دي او الطبيعيه او الفيزيقيه والكلام ده كله. وفي الاخر انت هتعرف منين ربنا ولد ولا ما ولدش؟ هتعرف منين ربنا تجسد ولا ما تجسدش؟ عن طريق الوحي الإلهي. فين المصدر اللي انت هتعرف منه هو تجسد ولا ما تجسدش ولا ولد ولا ما اتولدش؟ الكتاب المقدس. كتاب مقدس ما ينفعش كمصدر ناخد منه عطيه نقد اعلى نقد ادنى، فك فك فك فك نرمي الكتاب على جنب، مش شهيد. يبقى خلاص، يبقى احنا ايه المصدر اللي احنا هنعرف منه عن ربنا وناخد ايماننا من ربنا؟ القران الكريم. القران الكريم ينفع كمصدر، نقعد بقى ندرسه سند متصل وحافظه في الاخر، يبقى القران ما ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو كلام ربنا بالادله والبراهين خلاص، يبقى فعلا احنا نصدق ان القران الكريم كلام الله. طب كلام الله ربنا قال ايه بقى في هذه المسائل؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ايضا خلص الكلام. بغض النظر ان احنا نتناقش في ان ده ممكن ولا مش ممكن ولا يقدر ولا ما يقدرش، وانا اعتقد ان ده بيجيب من الاخر يعني. لكن في، انا بقول في بعض الناس من الاخر ده معناه ان انت فوتت نقطة عاملة له مشكلة في دماغه. يعني هو مش هيكتفي بان لا، طب هو ليه ما يتجسدش؟ طب هو ليه فاهم محتاج يتناقش في النقطة دي؟ ليه ما يبقاش ثلاثة يعني؟ ايه المشكلة ما يبقاش ثلاثة؟ هو مش ثلاثة، الخبر بيقول كده، بس انا عندي اشكالية عقلية او عاوز افهم، ما علينا ممكن نتناقش. لكن عشان تجيب من الاخر، هو ان انت شوف احنا نعرف عن ربنا منين؟ من كتاب موحى به، ندرس الكتاب، توصل في الاخر هو كلام ربنا فعلا ولا مش كلام ربنا؟ طب هو كلام ربنا محفوظ من التحريف ولا مش محفوظ؟ لان ممكن كلام ربنا في الاول ومع الوقت انت غيرت كلام ربنا ووصل لي غلط، فانا لازم اتاكد هو في الاصل كلام ربنا وفضل محفوظ ووصل لي كلام ربنا، وما دام ثبت لي انه كلام ربنا يبقى لازم اصدقه. طيب ما علينا. يبقى هنا بيقول فإن الآب يمكنه أن ينقل طبيعته إلى أي شخص، وهكذا فإن صفة غير المولود ليست هي جوهر الله به في نفس النقطة، بل هي تظهر فقط كما سبق وأشرت أن الآب لم يولد، إذ ليس لها قوام قائم بذاته. يعني غير مولود ده مش الجوهر، احنا عارفين غير مولود ده مش الجوهر، هو بيعبر عن جوهر الآب. فما دام أنا وصفت الله الآب انه ادنيتوس، يبقى ده بيعبر عن جوهره. ما اقدرش اصف الاد بنفس الصفه، يبقى هو من جوهره. طيب هنا بقى عنوان تاني في النص، وانا قلت قبل كده ان العناوين اللي في النص دي هي موجوده في الكتاب كده، لكن العناوين الجانبيه اللي قبلها المثلث بتاعي ده عناوين انا اللي حطيتها. عنوان في النص: فحص الاعتراضات على مفهوم الولادة. هنا ده عنوان انا حطه: العلة توجد قبل المعلوم. بعدين ده حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 100، كلام ارميا. قلت قبل كده كتير ارميا ده هو اللي بينقل رأي الاريسيين او الاعتراض، بعد كده كيرولس بيقعد يرد او يوضح او يفند او ايه. فمن ضمن اعتراضات الأريسيين على الثالوث ان في نقطة معينة، ودي بأكد عليها، ان ثابت عند المثلثين بتوع الثالوث الأرثوذكس او الكاثوليك او البروتستانت او اي حد بيؤمن بالثالوث، ثابت عندهم ان الاب هو علة الابن، هو علة الروح القدس. ده ما فيهوش كلام، اللي ينكر ده يبقى جاهل بكتب الاباء. بس خلي بالك، طب انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده مش موجود في كتاب مقدس، يعني انت وديت نفسك في داهيه. هو ايه اللي موجود في كتاب مقدس اصلا عشان تيجي تقول لي اصل العله واللي مش عله دي مش موجوده في الكتاب؟ الثالوث ده كله بالتجسد بالعقائد اللي انتوا عمالين تفتروها على ربنا دي مش موجوده في كتاب مقدس اصلا. فاحنا بنعرف الثالوث من الاباء بتوعكم اللي اخترعوا الثالوث ده اصلا. نعرفه من اثناسيوس، نعرفه من كيرلس، من تيموثاوس الاول، من حنذابيل، فمن من غيره. ادي حوار حول الثالوث وكنوز في الثالوث وضد الاريسيين وغيره من الكتب، ثابت عندهم بلا شك ان الاب هو علة الابن، هو علة الروح القدس. فالاريسيين بقى ما اكتفوش بان ده لوحده يهدم الثالوث، بدأوا يتأملوا اكتر. طيب بما ان الاب علة الابن، يبقى الاب قبل الابن، يبقى دي في فارق زمن ما بينهم، وقعدوا بقى يبنوا حاجات تانية يهدموا بيها الثالوث اكتر. لكن انا قلت قبل كده ان المشكلة في الثالوث عند المسلمين في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى إن هي إثبات نقص لله عز وجل ضد صمديته وضد كماله، هو ليه هيحتاج ابنه ولا ليه هيحتاج روح مش محتاجه. النقطة الثانية إن الولادة والانبثاق ده بيؤدي إلى تعددية، وبيؤدي إلى إن يكون في أكثر من معبود، وده ضد المبدأ الإسلامي الخاص بالتوحيد إنه ما فيش غير واحد فقط هو مستحق العبادة، هو فقط اللي يعبد. فهو الأساس عندنا إن أنت ما دام قلت إن الابن ده مع الأب، فالأب ليه هيحتاج للابن؟ في حاجة الأب ما بيقدرش يعملها فعلشان كده الابن. هم النصارى بيقولوا كده، التجسد ده بتاعنا. طب والله أنت تذكر الفيديو بتاع ولا التسجيل بتاع الأب بشور سمعته ده أنت قبل كده؟ لما الأنبا بشوي بيقول له بيحكي ان الاب والابن، الاب بيقول انا ما اقدرش اتجسد، فالابن قال له دي بتاعتي انا، انا اللي هتجسد. فقال له طب والله انت تشكر. سمعت الفيديو ده؟ هو موجود عندي برضه. انا بدات اهتم ب بدات اهتم بالجماعه عشان ما اقولش انت انت ايه اللي انت بتعمله ده. الآن بشر الله من الآب من الرسول بشر صار وضماء ومتنس الأخلاق ما أبوه برضه استعمى في سورة الله بالنسبة المصواة بمجان استباثر، وأنا ما أعتبرش أنه هو المصواة باستباث وكل أخلى نفس. فهنا التطبيق الثالوث اتفق، الثالوث اتفق الاب ما يقدرش يتجسد. دي كلمه مصيبه. الاب ما يقدرش يتجسد. الابن بيقربه وبصلت ابوه وبصلت ابوه وبصلت ابوه. قال للاب طب ما دي شغلتك التجسد دي، ما امروش تجسد ولا انا اقدر امرش ولا انا اقدر امرش. فقال له يعني تشكر طبعا. الاب قال له تشكر طبعا. مسخره، بيتكلم على ربنا مسخره. فدي القضيه الرئيسيه، ان الثالوث ده بينسب لله عز وجل نقص. تجيبها كده تجيلها كده في نقص في المشكله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يعني الصفات ده، الصفات دي ما تنسبش ربنا بحال من الاحوال، بتنسب له نقص. والتاني نقطه اللي هي التعدديه والشرك والكلام ده كله. الاب عله الابن عله الروح القدس. ايوه طبعا. الارثوذكس كاثوليك بروتستانت، في طوائف قديمه كانت بتؤمن بان الابن مش اله اصلا ولا روح قدس اله، وهو اله الاب بس. في منهم قال لو الاب ده بقى نزل الجسد، فده كان اصلا ضد الثالوث، بس مش الثالوث بس. فقال لك دول اسمهم مؤلم الاب، اللي هم بيقولوا الاب هو اللي نزل واتألم الجسد. في بعض النصارى التعبيرين في مخهم بيقولوا كده، الاب هو الابن اصلا، فالابن اتجسد ولا الاب اتجسد ما تفرقش، هما الاثنين واحد. دول هراطقة كفار، كفار من ناحيتين، الاثنين مكفرين. طيب المهم، يعني فانا اقصد ان مجرد اثباتهم ان الاب بعله الابن عله الروح القدس ده في حد ذاته يهدم الثالوث. انت مش شايف كبر لك خير؟ ممكن كبر لك خير. فالمهم، فهو مجرد اثباتهم للنقطه دي ان الاب عله الابن عله الروح القدس دي لوحدها تدي للثالوث. لكن الاريوسيين قالوا طب ما نتك عليهم شويه زياده ونقول لهم بما انكم انتوا بتعتقدوا كده يبقى ده مبني عليه كذا كذا كذا كذا. اهمها الاسبقيه الزمنيه، ان العله تسبق المعلول والوالد يسبق المولود، وان الولاده حدث فعل معين حصل في وقت معين زيه زي ايه؟ الاريوسين كانوا دايما بيقولوا الولاده زيها زي الخلق. الله عز وجل عنده القدره انه يخلق، لكن هو ما خلقش منذ الازل، لكنه عندما اراد في توقيت معين خلق الكون. فيبقى في فارق زمني ما بين وجود الله عز وجل وخلق الكون. بنفس الطريقه هم قالوا الاب عنده القدره على الولاده، وعندما ولد الابن عندما اراد في لحظه زمنيه معينه ولد الابن. يبقى في فارق زمني كمان، مش بس ان الاب يوصف بانه غير مولود، لكن الابن ما يوصفش. ده ما دام انت قلت ان الاب عيله الابن، يبقى كمان يبقى الاب يسبقه زمنيا كمان. طيب انا بغض النظر من الكلام اللي هيرد به كيرولوس وكلام الاريوسين، لكن انا بقول بشكل عام كمنهج، يعني ما دام انا اقدر اهدم نقطه معينه او فكر معين بحاجه كبيره، بلاش ادخل خلاص في تفاصيل تحت منها. ما دام انا هدم الهدف ان انا اهدم هذه العقيده، فخلاص بشوف افضل طريقه واحسن طريقه واجمل عرض واقوى عرض لهدم العقيده وبهدم بيه. مش من الحكمه ان انا افضل ادخل في تفاصيل اقل، لان ممكن تحصل اشكاليه او ما عرضش المعلومه كويس او في نقطه تافهه فيتمسك بهذا ويقول لك اشوف ما عرفش يا ابني انا هدمها لك من فوق خالص، وانت جيت في تفصيل صغير بتناقشني في مساله لقيتني تلجلجت او مش عارف مين، فرحت تقول لي يبقى يبقى انت مش عارف ترد، ويتمسك بالباطل. يبقى الافضل ان انت ما تكترش الجدال، كثره الجدال بيقسي القلب وبيخليه يقرف وبيخليهش يقبل منك. والقرآن الكريم بيتكلم عن سيدنا نوح بيقولوا له جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدينا، خلاص جدالنا حزينة. فالعلماء قالوا ان الجدال الكثير، هم طبعا كانوا خلاص أقيمت عليهم الحجة من زمان، لكن حرص سيدنا نوح على هدايتهم فعمال يكرر الدعوة يكرر الدعوة يكرر الدعوة لغاية ما هم قالوا يا لنا الطوفان يشيلنا ولا ربنا يخلص منا، خلاص احنا مش عايزين مش هنقدر. فالافضل توصيل الحق بافضل طريقه وباحسن طريقه وباقصر طريقه، بدل ما تقعد تتفرع وتكثر في الجدال. كل ما الكلام يكثر كل ما ممكن يكون في ثغرات في كلامه ممكن يتشبث بيها ويقول لك ما عندك مشكله في طرحك، يبقى انت كده غلطان. المهم حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحه رقم 100، إرميا بيقول هذا صحيح بغض النظر صحيح، هو طبعا لازم أي كلام قاله كيرلس بيصدق عليه، ولكن المضاد دين يعني اللي ضد إيماننا ربما سيقولون لنا، هو طبعا مش ربما هو يقصد اللي ده بيتقال، يعني هو بيمثل فكر آخر بس ما عليه، إنك إذا قلت إن الإبن الذي هو كائن بالولادة يشترك مع الله الأب في الجوهر، فإنك لن تتردد في أن تقول إنه كائن دائما مع الآب. يعني عاوز يقول الآب ولد الابن هما الاثنين مع بعض منذ الأزل، مفيش فارق ما بينهم زمن، وإنه لم يولد بدون التغير الذي يصاحب ما نسميه عادة بالولادة. بينما المنطق يقنعنا بأن نفكر أن العلة توجد قبل المعلوم، هو عاوز يقول هنا وأنه لم يولد بدون التغير الذي يصاحب ما نسميه عادة بالولادة، ده قصده الآب، إن الكائن اللي بيلد بيطرأ عليه تغير أيا كان، بيؤخذ من جوهره أو زي أي واحدة حامل تاكل وتشرب مش عارف مين، البيبي ده بياخد من لحمه ومن دمه فبيطرأ عليها تغيير بسبب الحمل والولادة. فهو عاوز يقول لك طيب انت بتقول ان الاب ولد الابن، سيبك من حتة ان يكون طرع عليه تغيير بسبب الحمل والولادة، الكرولس هيقول لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، انت هتجيب ولادة المخلوقات هتقارنها بالخالق؟ طب انت اصلا اصل الموضوع عندك ان انت لقيت المخلوقات بتولد فقلت يا دي حاجة جميلة، يبقى الاله كمان بيولد، امال هنقول عليه عقيم؟ ما ينفعش، فانت اصلك دماغك ملخبطه من الاول، واساس اللخبطه ان انت بتقارن الخالق بمخلوقاته. جاي دلوقتي بعد ما خليته زي المخلوقات بيلد، علشان انت شايف ان صفه الولاده عند المخلوق حلوه فتبقى عند الله حلوه، تيجي تقول اصل لكن هو بيلد وليس كمثلي شيء، ولاده مش زي ولاده المخلوقات، ولاده ليست جسديه، اي كلام فاضي. لكن هو في الاخر بيقول انت خلاص ما دام هتقول ان الاب هو الوالد والابن المولود، المنطق يعني من ناحيه عقليه منطقيه بديهيه كده، هم فلاسفه وبيدرسوا منطق وعلم كلامه ومش عارف مين، الفيلسوف البوذجاني والفيلسوف العلاني والقواعد اللي كان بيقولها مش عارف مين وكان بيقول. فهو من خلال قواعد منطقيه، ما دام انت اقريت ان ده والد وده مولود وده عله وده معلول، يبقى العله توجد قبل المعلول. خلاص العقل والمنطق بيقول كده. وان طبيعه الذي يلد يلحقها تغيير ما بسبب ولادتها للكائن الذي يولد منها، لان المولود يشكل جزءا من طبيعه الذي يلد. هو يقصد ايه؟ ان انا لو قلت ان زي مفهوم النصارى كده، الاب غير محدود كمساحة في الكون، مالي كل الدنيا وموجود في كل حاجة، الاب هيلد الابن، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني ده بقى تأصيل الاريوسيين، ان ما كانش فيه كائن معين اسمه الابن، ما كانش له وجود اصلا، ما كانش فيه غير الاب، لان انا بربط وجود الابن بالولادة، علة الولادة الاب. فبقول خلاص هو البداية ان كان فيه الاب، ما كانش فيه لسه ابن لانه ما كانش بقى له كينونة، لان الكينونة دي بالولادة. فخلاص انا بتكلم لسه قبل ما الاب يلد. طيب الاب هيلد ايه اللي هيحصل؟ بغض النظر ان العلة تسبق المعلول، قالك هيطرأ تغيير على الاب نفسه. ايه بقى التغيير ده؟ ان من كيان الاب سيقتطع من كيانه علشان يبقى الابن له كيان، فكأن في مساحة معينة. والكلام ده كنا شرحناه في العقائد المسيحية الأرثوذكسية عن الثالوث في الجزء الأول، ان هو ده بحسب تأصيل النصارى ضد الملحدين أو ضد الوثنيين، ان العقل والمنطق بيقول ان مفيش غير إله واحد. ليه؟ اصل هو الإله ده مال الكون كله، هو في مكان لإله تاني؟ طيب هو في مكان الابن ده بقى اللي هو له كينونة، كينونته دي هيجيبها منين إذا كان الأب واخد كل الكيان واخد كل المساحة؟ بغض النظر عن الفكر التعبان، لكن اللي هو بيأصله ده بيحط إشكالية في الثالوث، إن أنت يا إما هتقول في مساحة فاضية الأب ما كانش ماليها فالابن بقى هياخد المساحة دي، يا إما أنت هتقول إن الابن ده هيقتطع من كيان الأب أو من مساحته علشان يظهر هو ويبقى له كيان. أيا كان هيبقى فيه تغيير طارئ، الأب هيكش شوية عشان يسيب مساحة للابن، ولا هيتولد من جواه فياخد منه مساحة كده. أي فكرة تعبان، المهم إن هيكون طرأ تغيير على الأب بشكل أو بآخر. هو الواقع فكرة إن الولادة دي معناها اقتطاع جزء من الجوهر أو حاجة زي كده، ده حقيقي. هو مش هيكتسب الجوهر من الإله غير لو هو أخذ منه، والأخذ منه ده يعني في تغيير طرأ على الإله، وده الإله منزه من هذا التغيير، فهو لم يلد. وأن الطبيعة الذي لنا ماشي، لأن المولود يشكل، شوف، لأن المولود يشكل جزءا من طبيعة الذي يلد، خد منه من كيانه من كيانه من جوهره. إذن يجب أن نستعبد فكرة الولادة الطبيعية البشرية من أذهاننا، لأنها تعني تغييرا قد دخل إلى الطبيعة الإلهية التي تسمو على كل شيء. هيجي كيرلس الأول يبتدي يركز في حتة العلة قبل المعلول والكلام ده. فبيقول في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 101 و102، كيرلس بيرد عليه بيقول له لا أعرف من أين جاء هؤلاء بكلمتي العلة والمعلول، خلي بالك لما يجي اصل انا قلت قبل كده ان فكره العله والمعلول دي مؤصله في فكر النصارى. هو دلوقتي هيمسك في الكلمه دي تحديدا ويقول لك لا احنا ما بنقولش عله. امال بتقول ايه؟ بتقول مبدا، بتقول بدايه، بتقول اصل، بتقول اي كلمه تانية مرادفه لنفس المعنى. يعني ما تبقاش غبي كده. لو زي ما دايما بقول في نصين فيهم تناقض. نص بيقول ان اللي يقول ان يسوع اناثيما ده مش بيتكلم بروح الله. في نص عند بولس بيقول كده انه لا يتكلم بروح الله اللي يقول ان يسوع اناثيما. وبعدين بنلاقي بولس بيقول وان يسوع صار لعنه من اجلنا لانه مكتوب ملعون من علق على خشب. اناثيما معناها ايه؟ يعني ملعون او مطرود من رحمه الله او ملوش خلاص او داخل النار ايا كان. فهو يقول لك خلي بالك اصل النص الاولاني اناثيما دي الكلمه اليونانيه، لكن النص الثاني بيستخدم كلمه يونانيه ثانيه، فيبقى كده بولس بيتكلم بروح الله. هو ما كان انا بقول لك ايه من قال لاخيه يا احمق ده مستوجب نار جهنم، لكن لو قلت له يا كلب يا حيوان يا ابن الجزمه مفيش مشكله. اصل النص بيقول يا احمق بس. هو دماغ النصارى كده، يا احمق يعني ده مثال يا احمق، يبقى ما اقولش يا احمق ولا يا غبي ولا يا معتوه ولا يا ابله ولا اي حاجه من دي. فهو عاوز يقول لك انت، هو ماسك في كلمة احنا ما بنقولش علم. امال بتقول ايه؟ مبدأ، مصدر، كان. طيب انا بس علشان انا لسه ما خلصتش قراية الكتاب، لكن هو له مقدمة. ده الكنوز في الثالوث لكيرونوس الاسكندري، طبعت برضو مؤسسة المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية، نصوص ابائية رقم 163. هم عاملين مقدمة للكتاب. سيبك من كتابات كيرونوس والكلام ده كله. اهو كاتب في الصفحة رقم 19 مين؟ يعني 19 في المقدمة، كاتب القسم الأول التعليم عن الثالوث بوجه عام. قال لك نعرض للتعليم العام عن الثالوث من خلال العناصر الآتية. يعني هو بيلخص ده اللي احنا مفروض بنفهمه عن ده اللي لازم نعتقده في الثالوث بغض النظر عن التفصيل تحت هذه العناوين. نقطة رقم 1 الآب بداية وعلة الوجود الأقنومي للابن والروح القدس. وكاتب أرخي بداية وعلة أيتية. هو ممكن يكون لما هو جه ترجم كلمة علة أيتية دي غير أجنيتوس كلمة تانية مرادفاته، لكن فاهم انت يعني غباوة كده. احنا ما بنقولش كده، احنا بنقول حاجه تانية. المقصود والمفهوم والمعنى في الاخر اللي انت بتقوله ايه؟ ان في اعتماديه في ده ما يكونش الوجود غير بده. يبقى هما معتمدين على بعض، يبقى ما فيش كمال مطلق، لان الكامل لا يحتاج لغيره باي شكل من الاشكال. هل كان يمكن يكون في ابن من غير اب؟ لا. طب هل يتصور انه ممكن يكون في اب من غير ابن؟ او والله الخالق ده يعني، لان هو يقول لك ما انت بتقول عليه الاب اهو، يعني ما دام قلت عليه اب يبقى لازم يبقى له ابن، يعني امال انت بتقول له اب على اساس ايه؟ فاحنا بنقول اه دي الاشكاليه دي احنا كمسلمين اصلا متحررين منها، لان احنا ما بنقولش اصلا ان الله يوصف بانه اب او من اسمائه الاب او حاجه زي كده. الاريوسين قالوا كده ان الاب، كلمة الأب اليونانية ليها معاني كتير، من ضمنها المصدر الأوريجينيتور، مصدر كل الوجود، أو المعلم أو الرازق أو المدبر أو المربي أو الرب كده. يعني زي ما الأب يربي ابنه، ده علاقة ما بين الله والمخلوقات، يعني أب يعني الرب. فالمهم هنا لما بيقولك لا أعرف من أين جاء هؤلاء بكلمتي العلة والمعلوم، بغض النظر يبقى دي أول نقطة، ان حتى لو الكلمه كحروف معينه جنب بعض بتكون كلمه الارثوذكس، لا احنا مش بنستخدم الكلمه دي، احنا بنستخدم كلمات تانية. يعني كانك حط في القاموس كلمه فالح معناها ايه، يعني فائز يعني كذا يعني كذا، في ليها مرادفات. هو يقول انت قلت لي يا فالح، احنا ما بنقولش يا فالح، احنا بنقول يا فائز، احنا بنقول كده يعني. فانتوا بتستخدموا كلمات تانية بنفس المعنى. في نقطة تانية، ودي يعني يمكن ما بيني وما بين نفسي ابقى راجع النص اليوناني واشوف هل هو جاب نفس الكلمة اللي هو بيقرها في كتاب تاني له جاي يتنصل منها هنا، ممكن كل شيء جايز يعني، ما تستبعدش حاجة على كده. لكن انا هحسن الظن كده يعني، واقول لا ده هو العلة والمعلول، الكلمات اللي هو جايبها هنا في اليوناني غير الكلمات اليونانية اللي هو استخدمها في كتاباتي، لكن هي مرادفات لبعض ونفس المعنى ونفس النتيجة في الاخر هنوصل لها. يبقى ايه الحكمة من ان انت تنكر كل الكلمة دي بالذات؟ انا بستخدمها، انا بستخدم كلمات تانية مرادفة ليها هنا بقى. وبعدين بيقول لك بيوقع نفسه في مشكلة، ولا اعتقد انهم سيدعون انهم وجدوها في الكتب المقدسة. يعني على اساس انت بقى هتحط قاعدة ان ما دام الكلام ده مش موجود في كتاب مقدس يبقى ما ينفعش نقول دي. طب ما في كلام كتير جدا جدا انتوا بتعتقدوه بتقولوه ما مش موجود في كتاب مقدس، يبقى انتوا ازاي بتقولوه؟ اللي هو الفكره بقى اللي احنا كنا ناقشنا فيها في الاول خالص، الاريوسيين قالوا للارثوذكس هومو اوستس مش موجوده في الكتاب المقدس. طب وايه يعني؟ ما انتوا بتقولوا هوموي اوسيوس مشابه للاب في الجوهر ودي مش موجوده في الكتاب المقدس، يبقى ما تجيش نسع على بعض، احنا داخلينه سوا، ما تجيش تقول لي ده موجود ولا مش موجود. لكن مع ذلك وقت الحاجه ووقت الطعن في غيره، ايه ده انتوا بتقولوا عن الاب انه غير معلول؟ إذ انتوا جبتوا الصفه دي منين؟ دي مش موجوده في الكتاب المقدس، جبتوها منين؟ فما الذي سيقولونه في هذا الامر؟ هنا انا ما بحثتش في الكتاب المقدس قوي بحيث ان احنا نناقش مساله هل في نصوص في الكتاب المقدس بتصف الله عز وجل بانه غير معلول او غير صائر او بمعنى ان ليس له مبدا او ليس له بدايه. انا معتقد اكيد اكيد يعني الكتاب المقدس ده كتاب تخل كده، اكيد في نصوص في العهد القديم في حته في العهد الجديد ما خدتش بالي منها بتقول هذا المعنى عن الله، ان هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو البدايه الذي ليست لها بدايه، او المبدا الاول اللي ملوش عله، او المصدر الاول اللي مفيش قبليه حاجة. أكيد في نصوص بتقول كده، لكن هو هنا بيقول لك طيب احنا انا معرفش جابوا منين علم ومعلومة والكلام ده موجود في الكتاب المقدس، طب هم هيقولوا ايه لما نقول لهم كده؟ فراح ارميا قال لقد سمعتنا نقول منذ قليل، لو تفتح بس على الصفحة 100 هنا كلام ارميا لقد سمعتنا نقول. هو سمعتنا دي مش عارف سمعتنا، هو بياخد دور الاريوس يعني، ما يعني مش هتفرق كتير. فانا بيقول لقد سمعتنا نقول منذ قليل ان العله اقدم من حيث الوجود. العله دي بتتقال عن الاب، هو عله الابن، هو عله الروح القدس، هو بدايه، هو مبدا وكذا. ومن حيث الفكر، يعني ايه اقدم من حيث الوجود ومن حيث الفكر؟ من حيث الوجود يعني عاوز يقول ان الاب ككائن كيانه ووجوده قبل الابن قطعا ولا شيء. طب يعني ايه ومن حيث الفكر؟ عاوز يقول ان الولادة او الخلق صفات متعلقة بالارادة، سيبك من الفكر، بالارادة او بالتدبير. فهو طبعا بيتكلم عن ربنا زي ما بيتكلم عن البني ادمين. انا لما عايز اعمل حاجه بفكر الاول انا عايز ايه، وبعدين بقوم بعد التفكير اقرر اعمل ايه فعل معين. هو كان بيقول ربنا كده، طبعا ربنا مش كده، الله عز وجل عنده العلم الازلي، مش بيفكر لسه هيعمل ايه قدام. لكن الله عز وجل يعلم ما هو كائن وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونقطة طريفة، ما لم يكن يعني حاجة ما حصلتش، لو كانت كان هيحصل ايه؟ الله عز وجل يعلمه. وحكاها في آيات كثيرة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وكذا. يعني ربنا بيقول لهم لو كان حصل وده ما حصلش كانوا هيعملوا. فربنا يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. ما بيفكرش قبل ما الحاجة تنزيل. البني آدمين اللي ما يعني بين أفعالنا نتيجة input أو معلومات معينة بتوصل لنا، أنا شعرت ما علينا بغض النظر. كلامه عقيم في النقطة دي، إنه بيربط الأفعال من ناحية فكر. لكن إحنا بنقول إن في أفعال إلهية بنسميها، بنقسم الأفعال الإلهية أو الصفات الإلهية لصفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية يعني صفات لله عز وجل كائنة منذ الأزل ليست لها علاقة بالإرادة، زي الحياة زي العلم. الله حي منذ الأزل، مفيش إرادة بتتدخل في الحياة، دي صفة ذاتية وموجودة بوجود الله عز وجل، حي منذ الأزل وإلى الأبد. لكن في صفات تانية زي الخلق مرتبطة بالإرادة، فبالتالي مفيش مخلوقات قبل ما الله عز وجل يريد أن يخلق. هي دي الفكرة اللي هو عاوز يقولها بغض النظر عن الفكرة، إن يبقى في إرادة حتى تسبق وجود الابن، إن الأب يريد أن يلد الابن، يبقى هذه الإرادة يجب أن توجد أولا، بعد كده يوجد الابن. فبيبدأوا يسألوا سؤال بقى للأرثوذكس، هل الله الآب ولد الابن بإرادته أو بغير إرادته؟ لو بإرادته يبقى أنتوا أقريتوا أن في إرادة تسبق الابن، ويبقى كده الابن ما كانش له وجود قبل هذه الإرادة، يبقى هو مش أنا وديتوا نفسكم في ده. طيب لو بغير إرادته يبقى أنتوا كأنكم بتقولوا أن الابن ده كان له سلطان قاهر الآب خلاه يعمل شيء مش بإرادته، وده برضو ضد الألوهية، يبقى أنتوا ضيعتوا ألوهية الآب، يبقى أنتوا برضو رايحين في ده. وهو هيتناقش في المسألة دي وإحنا هنبقى نتكلم عنها بعدين. لكن أنا أقصد ده اللي هو عاوز يوصله من حتة إن الآب بما إنه علة الابن فيبقى هو أقدم من حيث نقطتين، الوجود والفكرة والإرادة. طيب وبعدين بيقول انه اقدم من حيث الوجود ومن حيث الفكر من المعلول، اقدم من المعلول يعني. وان من يلد لا يمكن ان يلد بدون الم وتغيير. النقطه دي انا هنفض لها، لان الاريوسيين كده بيعملوا كوبي وبيست ازاي الولاده بتاعه المخلوق، انا بتنزل واقول من غير الم وليست ولاده جسديه. لكن في الآخر في مفاهيم معينة مرتبطة بالولادة، غير كده ما تبقاش ولادة. بعدما انت نسبت ربنا الصفة دي، في أفكار كامنة في ذهن الإنسان لما بتقول ولادة هو بيفهم هذه المعاني، زي مثلا من ضمنها إن المولود من جنس والده، ولذلك نحن ننفي الولادة عن الله لأن ما فيش مجانسة وإن ما فيش مشاركة في الجنس الإلهي، إن في معناها كيانين يبقى في تعددية، إن معاني كثيرة كده مرتبطة بالولادة. لكن مش بالضرورة نشوف كيفية معينة ونقول لا ده يعني تنطع زيادة في إن هم يترقعوا للأرثوذكس. المهم، وإن من يلد لا يمكن أن يلد بدون ألم وتغيير. إحنا خلينا في نقطة التغيير لكن نفض لحتة الألم. التغيير فيما يتعلق بأنه كيان جديد والكيان القديم سيقتطع منه أو هكذا، وانفصال الجوهر من كيان قديم لكيان جديد وكلامه. هنا بيقول وهم يقدمون هذه الأفكار بشكل مزيف، يعني عاوز يقول لك الأفكار دي ما بيلمعوها بيخدعوا بس البسط على الكلام، لكي يظهروا أن الابن أقل من الآب. يعني ده الغاية في الآخر من كل هذا الكلام، إن احنا نوضح إن في تفاوت ما بين الأب والابن. وقلت قبل كده هي دي طريقة هدم الثالوث، إن أنت تظهر تفاوت أو تمايز في القدر او العظمه او الصفات او المستوى او ايا كان ما بين الاقاليم. ما دام اظهرت تفاوت يبقى هما مش واحد في الجوهر، يبقى كده اعتقاد المسندات. لكي يظهروا ان الابن اقل من الاب وانه في المرتبه الثانيه. نقطه وانه في المرتبه الثانيه دي يمكن قلت الكلام ده قبل كده كتير، ان كان في اباء كثر اعتقدوا هذا اعتقادا نصوا عليه نصا، ان احنا بنعبد بعد الله الازل الخالق رجل مصلوب في المرتبه الثانيه. ده كلام يوستينوس الشهير، كلام اوريجانوس بيقول ان الابن ليس اعظم من الاب ولا مساوي له ولكنه ادنى منه كده نصا. ففي اباء نصوا على هذا نصا، ان الابن في المستوى الثاني. ودي عقيده اسمها سب اوردشنزم، ان في الاوردر في سب واحد تحت الثاني في المكانه، او عقيده التدني. فده موجود عند الاباء وما تمحاش غير بمجمع نيقيا على ايام اثناسيوس الاسكندري والكسندروس بابا الاسكندريه، قالوا بالهوموؤوسيوس وقالوا يبقى الباقي كلهم كفار مبتدعين ضالين. طب واباء ما قبل نيقيا؟ الاباء الكبار دول اللي احنا بناخد كبريانوس واوريجانوس، وممكن اوريجانوس ده مهرطق في حاجات، مش لكن مش ما تهمش بالهرطقه عشان السب اوردشنزم عشان حاجه ثانيه ما علينا. لكن انت لو تاملت فعلا في كتابات اباء ما قبل نيقيا ستجد ان السب اوردشنزم دي يعني منتشره ومنصوص عليها نص، وما كانش في حد بيحرم الثاني لانه نص على هذا. يعني اوريجانوس بيقول واحنا بنبني هذه العقيده على كلام المسيح نفسه اللي بيقول ابي الذي ارسلني اعظم مني. يبقى ازاي نقول هم مساويين لبعض والمسيح نفسه قال هو اعظم مني؟ طيب فدي نقطه وانه في المرتبه الثانيه. لانه هنا بيقول هو ليه في المرتبه الثانيه بحسب فكر الاروسيين، لانه جاء متاخرا على اساس ان الوالد قبل المولود والعله قبل المعلول والكلام ده. وهكذا ينكرون بشكل قاطع ان الولاده حقيقيه، ويدعون باطلا ان الولاده من الجوهر ليست اصليه. بغض النظر كيرونوس كان مسك على الاريوسيين مره قال لهم انتوا بتقولوا بالولاده ولا بتقولوا؟ المهم في بعض في الاخر وصل ان طيب الولاده معناها ان الوالد قبل المولود والعله قبل المعلوم، لكن بما انه مولود من الاب فهو من نفس جوهره فهو مستحق للعباده كده كده، حتى لو الاب قبل بيبقى مش مهم. الابن ملك، الاب ملك، الاثنين ملوك وخلاص. توجعليش دماغي بقى، قال الكلام ده في كنوز في التاريخ. وده مش معناه ان هو بيقر بهذا، لكن هو عاوز يقول لك تنزلا حتى بكلامكم هو مستحق للعباده. عشان كده احنا بنقول دي نقطه احنا بنرفضها في الاسلام، ان النقطه الاساسيه طعن في الله، وان هو ليه محتاج حد تاني ويبقى التاني اقل من الاولاني وفي تفاوت، يبقى هم كده مش الهه كاملين. بالاضافه لكده ان يبقى انت كده اقررت التعدديه حتى مع وجود تفاوت ظاهر ان هم مش الهه، لكن الولاده تقتضي ان كده في تاني مع ربنا، يبقى انت هتعبد اثنين وهذه التعدديه مرفوضه. احنا نبقى نفصل في النقطه دي بعدين. ويدعونا بطل المعلم، احنا انا اكتفي بهذا القدر. المره القادمه هنكمل تحت عنوان الخلق والولاده على اساس ان الاريوسيين هيبداوا يربطوا احنا كلامنا عن الولاده كفعل الهي زي كلامنا عن الخلق كفعل الهي، ويربطوا ما بين الاثنين ونشوف بقى كيرلس هيعرف يرد عليه ولا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني بصالح دعائك.